مستمعي الأعزاء، أجدد الترحيب بكم مرة أخرى على أثير إذاعة أمواج اف ام من طرطوس. طبعا تتواصل فعاليات مهرجان التراث الشعبي الثالث في محافظة طرطوس والمقام من قبل وزارتي الثقافة والسياحة، وذلك في مركز ثقافي طرطوس. طبعا اليوم محاضرة تحت عنوان تراث الساحل السوري جزيرة الرواد نموذجا، يقدمها الدكتور نور الدين الناصر. طبعا لمزيد من التفاصيل حول هذه المحاضرة وحول التراث في جزيرة الرواد وحول هذه الجزيرة، معي عبر الهاتف الدكتور نور الدين ناصر، وهو أستاذ في الجراحة وهو المسؤول الثقافي في جمعية العاديات في فرع طرطوس. بداية دكتور نور الدين، أرحب بك على أثير إذاعة أمواج اف ام من طرطوس، أهلا وسهلا فيك. أهلا بكم. هلا دكتور نور الدين، طبعا كما تحدثنا منذ قليل، لديك اليوم محاضرة تحت عنوان تراث الساحل السوري جزيرة الرواد نموذجا، طبعا هذه المحاضرة ضمن فعاليات مهرجان التراث الشعبي الثالث. عن ماذا تتحدث هذه المحاضرة؟ ماذا عن أبرز وأهم المحاور الأساسية لهذه المحاضرة؟ بداية فيتم التعريف بالعميد حسين سليم حجازي ابن أرواد، هو العميد الراحل الذي كتب كتابا مفصلا عن الجذور الفينيقية لأرواد، وهو كان يعمل يعني كبحار ويغوص خلال 25 سنة في الساحل السوري، وله عدة كتب عن الآثار وفي الموانئ والمرافق على طول الساحل السوري. كتابه عن جزيرة الرواد كان كتاب مميز جدا. في بداية المحاضرة سأعرف بالعميد حسين حجازي ابن أرواد وبما قدمه، ليس فقط في مجال عمله في الآثار، أيضا له عمل مهم له علاقة بالتراث الشعبي في الساحل السوري، وهو مسرح خيال الظل، وقد صدر الجزء الأول منه، وهناك مجموعة من الأجزاء ما تزال بخط يده موجودة في بيته في اللاذقية. بعد التعريف بالعميد حسين حجازي سوف نستعرض الحديث، سيكون عن تاريخ أرواد، كيف تشكلت هذه الجزيرة. جزيرة كما أكد الباحث حسين حجازي هي جزيرة صناعية بناها الفينيقيون عن سابق عمد وتصميم، كما تبنى الموانئ والمرافق والمراسي في أفضل الظروف الحديثة الآن. سوف نستعرض أيضا أهم المعالم الأثرية التي ما تزال باقية في أرواد، وأهمها سور أرواد العظيم. وسوف نستعرض يعني كثير من التفاصيل حول هذا السور. سوف نتحدث عن معبود أرواد الموجود في هذا السور، والذي يمر من قربه الكثيرون ولا ينتبهوا إليه. سوف نتحدث عن مداتن أرواد الموجودة في أرواد وفي عمريت. سوف نتحدث عن طريقة الأرواديين في الحصول على الماء الشرب عن طريق القمع المقلوب أو عن طريق المجارير التي كانوا يمدونها، أو الأنابيب الفخارية اللي يمدونها من عمريت إلى أرواد. سوف نتحدث أيضا عن قلعة أرواد المركزية وتاريخها، وعن القلعة الساحلية اللي اسمها البرج الأيوبي والتي ما تزال قائمة حتى الآن. أيضا هناك تفاصيل تتعلق ببعض المعالم اللي ما تزال قائمة، واللي هي من يعني متعاقبة من أيام الفينيقيين، ثم جاءت عدة حضارات، يعني هناك البيزنطيين والرومان وحتى المصريين كانوا هون، وفي الفترة الأخيرة كانوا العثمانيين الصليبيين، كلهم تركوا آثار موجودة وما تزال قائمة في أرواد. هدف المحاضرة هو حقيقة التعريف بأرواد بطريقة مختلفة، الإضاءة على أهم معالمها وأهم الحقبات التاريخية التي مرت بها هذه الجزيرة منذ تشكيلها وبنائها حتى وقتنا هذا. قد ايه عمر الجزيرة دكتور نور الدين؟ يقال أن الفينيقيين بدأوا ببناء الجزيرة اللي هي كانت ثلاث صخرات، واحدة صخرة رئيسية وفي صخرتين، واحدة شمالها وواحدة جنوبها، بالألف الثالث قبل الميلاد. ومن هذه الصخور بنوا السور وبنوا القلعة وبنوا بيوتهم الحجرية، ثم يعني تمددوا شرقا. فنحن وقت نوصل على أرواد، الأرض اللي ندعس عليها هذه أرض مبنية بناء بنوها الفينيقيين بدكوا الحجار. طبعا هناك أكثر من 3 أو 4 أمتار من أرواد مغمورة تحت الماء، إذا هناك جزء من الآثار لا نراها. هناك أرواد تحت الماء حكاية أخرى، باعتبار العميد حسين الشاذي كان يعمل بالغوص، فعرف عن كثير من الآثار الموجودة تحت الماء ومغمورة، وعن اتصال بين أرواد وجزيرة الحباس اللي تقع جنوبها، وهي امتداد طبعا هذه الكتل الصخرية كلها أرواد وأخواتها امتداد واحد بنفس الفارق الصخري. طيب دكتور نور، يعني لو نتحدث ولو قليلا عن بعض وأهم المعالم الأثرية الموجودة بجزيرة أرواد. هلا أكثر شيء وقت الناس بيوصلوا على أرواد بيلفت انتباههم البرج الأيوبي، هو أول يعني ما يطالعنا على يعني الشاطئ الشرقي لأرواد عند الميناء. يعني عندنا ميناء شمالي وميناء جنوبي مفصولين بسنسول بيسموه الأرواديين. هذا السنسول بحد ذاته هو معلم المعالم الأثرية، وهذا بناء فينيقي، هذا عمره 5000 سنة. هلا بعدين بنشوف في الداخل القلعة أو القلعة المركزية اللي صار اسمها المتحف، واللي كان السجن أيام الفرنسيين. طبعا هذا بناء على بناء، بالأصل هي كانت قلعة قديمة وبنوها الفينيقيين ثم أعيد بنائها، ومنشوف الآثار يعني المتعاقبة لعدة حضارات أخرى، العثمانيين والصليبيين شو بنوا بهذه القلعة اللي صارت حاليا متحف. طبعا في هناك آثار متزال موجودة، الحمامات العثمانية موجودة في الجزيرة. في الجزء الغربي من الجزيرة بقايا سور أرواد ما تزال قائمة حتى الآن ويمكن ملاحظتها. أيضا في الجهة الجنوبية هناك مدافن قديمة لأرواد ما تزال قائمة، ومعبد بيل مثل ما حكيت في البداية. هناك صخرة على السور الجنوبي هي بقايا معبود أرواد اللي جابوه المصريين ويشبه تحوتمس الثالث، ما تزال موجودة على السور، ويمكن التأكيد على هذا المعلم وتصويره، ويشبه هذه الآلهة الفرعونية الجامدة القديمة. وبقايا العيون والأنف ما تزال موجودة حتى الآن، وهي تشكل شكل من نوع من العبادات اللي جابوها المصريين لأرواد أثناء احتلالهم لهذه الجزيرة في الألف الثاني قبل الميلاد. يعني الحديث عن أرواد يعني يحتاج إلى أكثر. نتمنى باعتبارك دكتور نور الدين مهتم بهذا الموضوع، وأكيد عندك المعلومات الكافية والوافية عن جزيرة أرواد، نتمنى أن تكون معنا في حلقة كاملة خاصة عن جزيرة أرواد، نتحدث عن أهمية هذه الجزيرة من الناحية السياحية والأثرية، وأيضا عن العادات والتقاليد وحياة المجتمع الأهلي جزيرة أرواد، هذه الجزيرة الجميلة الرائعة. باختصار يعني دكتور نور الدين أخيرا، يعني هناك يعني جزيرة أرواد فيها العدد من الحرف والمهن التراثية القديمة اللي تتميز فيها جزيرة أرواد، منها صناعة المراكب والسفن. طبعا الفينيقيين من البداية هم صناع سفن وبحارة ومسالمين، لذلك تعرضوا لكثير من الاحتلالات، وهم يعني لم يقوموا بغزو احد، كانوا مستهدفين. كانوا مستهدفين دوما. واحدى المعلومات الطريفة بانه في فترة من الفترات ايام الحكم العثماني واضطهاد بعض الاقليات، كانت أرواد، أصلا اسمها أرواد يعني الملاذ الآمن. صحيح. أي معناتها أرواد؟ صحيح. كانت أرواد ملاذا آمنا للموارنه السوريين الذين فروا من الاضطهاد العثماني وسكنوا في أرواد. صحيح. وأقاموا فيها كنيسة، ومنها غادروا فيما بعد. أرواد لها أيضا امتياز خاص، نلاحظ أن الصليبيين عندما احتلوا الشرق أول ما احتلوا أرواد، وعندما غادروا الشرق كانت أرواد هي آخر محطة لهم، فرسان الهيكل. صحيح. كانوا موجودين في أرواد وغادروا من أرواد. أيضا الفرنسيين احتلوا أرواد قبل 3 سنوات أو 4 سنوات من احتلالهم للساحل السوري. نعم. وآخر مكان غادروا الفرنسيين فيه سوريا عند الاستقلال كان جزيرة أرواد، وقد تعرضت أرواد وقتها لنهب كبير بكثير من آثارها، وأخذ إلى فرنسا مع المحتل الفرنسي. أنا بتشكرك دكتور نور الدين الناصر على هذه المعلومات وعلى هذه المحاضرة الجميلة حول التراث السوري، جزيرة أرواد نموذجا. شكرا لك، يعطيك ألف عافية. إن شاء الله يا ربي حلقات قادمة بتكون معنا بالاستوديو في حلقة كاملة عن جزيرة أرواد، نتحدث بشيء من التفصيل عن هذه الجزيرة الجميلة والرائعة والمهمة أيضا. شكرا لكم. وديني على أحلى بلاد ورميني بلعة أرواد، وديني على أحلى بلاد ورميني بلعة أرواد، حب جديد وموج يزيد وفلايك تمشي وصياد، حب جديد وموج يزيد وفلايك تمشي وصياد، وفلايك تمشي وصياد، وديني على أحلى بلاد ورميني بلا ترواد، وديني على أحلى بلاد ورميني بلا ترواد، حب جديد وموج يزيد وفلايك تمشي وصياد، حب جديد وموج يزيد وفلايك تمشي وصياد، وفلايك تمشي وصياد.